الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به في الدارين قوله مع صلاته ذكرنا للصلاة معنيين. المعنى الأول أنه من الله كذا ومن الملائكة كذا ومن غيرهما كذا، والمعنى الثاني هو الذي اختاره ابن هشام وهو أنه بمعنى العطف. ثم قلنا ويترتب على هذا الخلاف أنها من قبيل المشترك اللفظي على الأول، يعني مشترك لفظي مشترك معنوي، مشترك لفظي مشترك مع نبي. تعرفون المشترك أولا؟ لا تعرفون. أنا ذكرت لكم يعني في الدرس الماضي صح، بعض كلام طويل انتهى الوقت وخرجت. يعني العصد لفظ يستعمل في معنيين، الرجل الشجاع والحيوان المفترس. الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، والرجل الشجاع معنى مجازي. يعني إذن اللفظ حقيقة في المعنى ومجاز في الآخر. وعندي اسم أو لفظ آخر وهو العين، يستعمل في الباصرة وفي الجارية جارية الماء وفي الذهب وفي الجاسوس وغيرها من المعاني، لكن ليس العين حقيقة في الباصرة ومجازا في المعاني الأخرى، لا، بل العين تستعمل في كل هذه المعاني استعمالا حقيقيا. فهمت؟ إذن لفظ واحد وضع لمعان كثيرة، وضع أوليا، وليس وضع أولي هنا وثانوي هنا، لا. هذا النوع من الألفاظ نسميها مشترك، نسميها إيه؟ مشترك. يكون له لفظ واحد ومعانيه كثيرة، ليس بعضها حقيقة والبعض الآخر مجاز، بل كلها حقيقة. هذا هو إيه؟ الاشتراك. جيد، الاشتراك نوعان، اشتراك لفظي واشتراك معنوي. اشتراك لفظي مثل هذا المثال العين، اشتراك لفظي مثاله ايه؟ العين. ان يكون له لفظ وان يكون لهذا اللفظ معان اكثر من واحد، يعني معنيان ثلاثه معاني، مثل القر. تعرفون القر؟ وضع للحيض ووضع للطهر، معنيان. فهمتم؟ ويكون لكل معنى وضع، يعني وضع العين للباصرة مرة، ووضع العين للذهب مرة، ووضع العين للجارية مرة، ووضع العين للجاسوس وما إلى ذلك. إذن لفظ واحد ومعان كثيرة ووضع كثير، وضع يعني أكثر من وضع، أكثر من وضع، وهو اللفظ، عفوا، وهو المشترك اللفظي. وهو إيه؟ المشترك اللفظي. المشترك المعنوي ما هو؟ المشترك المعنوي لفظ واحد ومعنى واحد، ولكن هذا المعنى يكون له جزئيات، مثل إيه؟ الإنسان. الإنسان لفظ واحد ومعناه إيه؟ واحد، وهو الحيوان الناطق، لكن له جزئيات كثيرة، زيد وعمر و فهمتم؟ إذن كل واحد يسمى أنه إنسان، زيد يسمى إنسانا، ومحمد يسمى إنسانا، ودر السلام يسمى إنسانا، كلكم. فهمتم؟ ليس هناك إلا وضع واحد، ليس هناك إلا وضع، يعني وضع الإنسان للقدر المشترك بين كل هذه الجزئيات. ما هو القدر المشترك بين زيد وفلان وفلان وفلان؟ الحيوانية والناطقية. فهمتم؟ إذن لفظ الإنسان وضع للقدر المشترك بين كل هذه الجزئيات وضعا واحدا، ليس هناك أكثر من وضع. هذا هو الاشتراك المعنوي. فهمتم؟ أما الاشتراك اللفظي يكون هناك لفظ ويكون هناك معاني كثيرة. هذا اللفظ وضع لكل هذه المعاني وضعا وضعا وضعا. فهمتم؟ هذا هو الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. إذا سئلت في الامتحان تستطيع أن تجيب الآن. هنا نحن رأينا لفظ الصلاة، رأينا لفظ الصلاة وعرفنا قولين للعلماء في معناه. قول يرى أن الصلاة لفظ وضع لأكثر من معنى، وضع لي أكثر من معنى، أنه حينما يستعمل في حق الله تعالى يكون له معنى وهو الرحمة، وحينما يستعمل في حق الملائكة يكون له الاستغفار، وحينما يستعمل في حق الناس الآخرين يستعمل له معنى الدعاء. إذن وضعت الصلاة للرحمة ووضعت للاستغفار ووضعت للدعاء. مثل من؟ مثل العين. تماما مثل العين. ليس حقيقة في الدعاء ومجازا في الرحمة، أو ليس حقيقة في الرحمة ومجازا في غيره، لا، بل وضع لكل هذه من المعاني، لكل هذه المعاني على السوية، وضع لكل منها على السوية. فعلى هذا القول يكون الصلاة مشتركا في كلام له، يكون الصلاة مشتركا لفظيا كالعين. والقول الثاني وهو أن الصلاة معناها العطف، معناها فقط ليس له معنى آخر. العطف من الله، العطف من الناس، العطف من الملائكة، كله عطف. فهمتم؟ كالإنسان، الإنسان هو الحيوان الناطق، سواء كان حيوان ناطق في زيد أو حيوان ناطق في فلان أو فلان. فهمتم؟ إذن على حسب هذا المعنى الثاني، الصلاة من المشترك المعنوي، الصلاة من المشترك المعنوي. فهمتم المصلة؟ الآن نقرأه سريعا. هذا الصلاة من الملائكة الاستغفار، هذا استغفار لمن؟ ما المراد؟ خريب بيت. ويسأل سؤال يعني غريب، فلذا يستغفر لمن؟ يعني صلى الله عليه، يعني أي غفر له، بمعنى يا قل يا أخي صلى الله عليه، يعني غفر الله للنبي، ما المشكلة؟ هذا إشكال يعني يسأله طالب في المعهد في الابتدائية، مش أنت. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لي ماذا تقول هنا؟ لا تعرف الجواب؟ ما قرأت الجلالين؟ تقرأه الآن. جيد. معناه أن الله سبحانه وتعالى إما يغفر لأمته أو يزيد له درجة للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك معاني كثيرة، خذ واحدة منها. على كل حال وصلنا إلى أين؟ نقرأ الآن، بينته. وعلى يترتب على هذا الخلاف أنها من قبيل المشترك اللفظي، أنها يعني أن الصلاة من قبيل المشترك اللفظي على الأول. من هو الأول؟ القول الأول. ما هو؟ الصلاة من الله كذا ومن الملائكة هذا. ولابطه ما معنى لابطه؟ لابط المشترك اللفظي. لابط يعني تعريف. ما معنى ما تعريف مشترك اللفظي؟ أو ما هو معنى المشترك اللفظي؟ ما المراد به لابط؟ ولابطه أن يتحد اللفظ، يعني يكون هناك لفظ واحد، ويتعدد المعنى والوضع. أنا ذكرته لكم، يتعدد المعنى ويتعدد الوضع. وضع لكذا أولا، ثم وضع لكذا، فهمتم؟ ويتعدد المعنى والوضع. ومن قبيل المشترك المعنوي على الثاني، على القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ العطف، هو ما اختاره ابن هشام. ما هو لابطه؟ لابط المشترك المعنوي أن يتحد كل من اللفظ والمعنى. اللفظ واحد والمعنى واحد والوضع بالأولى واحد. ليس هناك معنيان، المعنى مثل الإنسان معنى واحد، ما هو الحيوان الناطق، لكن يكون له جزئيات، يكون له إيه؟ جزئيات. والتحقيق الثاني، والتحقيق في المسألة الثاني، الثاني يعني أنه مشترك معنوي، مشترك معنوي وليس مشتركا. وليس مشتركا لفظيا، هكذا قال الإمام الباجوري. والتحقيق هو القول الثاني. وإن رجح بعضهم الأول، وإن رجح بعضهم الأول، بعض العلماء بل هم الأكثرون رجحوا إيه؟ رجحوا أن الصلاة مشترك لفظي، بل هم يستدلون بهذه الآية وهي إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ على وجود الاشتراك في اللغة العربية. يعني بعض العلماء قالوا لا يوجد شيء اسمه مشترك، بعض العلماء قالوا إيه؟ لا يوجد مشترك في اللغة العربية، نفوه أنكروه. والراجح أنه يوجد مشترك، قالوا لا يوجد مشترك، بعض العلماء قالوا لا يوجد. لماذا؟ لأنه عبث. يعني أليس ممكنا أن طلع لكل معنى لفظا؟ أنت عندك معنى طلعوا له لفظا، لماذا طلعوا للمعاني، مجموعة للمعاني، مجموعة من المعاني طلعوا لها كلها لفظا واحدا، لماذا تطئب نفسك؟ طلعوا لكل معنى لفظا، أليس هذا ممكنا؟ هذا ممكن. فبالتالي لا حاجة إلى الاشتراك، لا يوجد مشترك في اللغة العربية. لكن الراجح أنه يوجد مشترك للغة في اللغة العربية. لماذا؟ لأنه ليس ممكنا أن نختار لكل معنى لفظا. لماذا؟ لأن الألفاظ منتهية والمعاني غير منتهية. الألفاظ منتهية والمعاني غير منتهية. لماذا الألفاظ منتهية؟ لماذا؟ لأن الألفاظ طبعا أنا بعيد عن الكتاب، يعني أنا ليس من اللازم أن أبين هذا، هذا البيان يبين في الدكتوراه والماجستير، لكن يعني أريد أن أسلي نفسي لأني تعبان، أريد أن يعني أمتعكم ببعض الفوائد. يعني الألفاظ منتهية لماذا؟ لأن الألفاظ متركبة من الحروف، الألفاظ متركبة من الحروف. ما هي الحروف؟ كم حروف في اللغة العربية؟ 88 ولا 28؟ 28. طيب ما في مشكلة، حتى ولو كان 88، 28 منتهي ولا غير منتهي؟ منتهي. يعني 1 2 3 8 خلاص. إذن الألفاظ متركبة من الحروف، وأنت قلت على الحروف إيه؟ متناهية، يعني محصورة. الحروف محصورة يعني في الجيب، خلاص هذه الحروف. المتركب من المتناهي متناهي، فالألفاظ متناهية. عرفت الآن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية. المعاني تتجدد وتتجدد، توجد آنا بعد آن. فهمت؟ إلى ما لا نهاية له. مثلا هذا إيه؟ ماء أبيض، أليس هذا أبيض؟ جيد. إذا كان الماء بهذا اللون تسميه إيه؟ أحمر. تسميه إيه؟ أحمر. جيد. إذن هذا أبيض وهذا أحمر، أنت تخلطه بلون آخر، ليس أبيض خالص وليس أحمر خالص، بل بينهما، تسميه ماذا؟ ما في، ليس هناك اسم، ليس هناك معتد، ليس اسما للون. كدير. جيد. خذ شيئا من التراب طلعه فيه، ماذا تسميه؟ إذن ليس هناك اسم خاص، والمعنى موجود، والمعنى موجود. وكذلك رائحة، تعرف الرائحة؟ أنت تدخل في محل أطور، أنواع من الروائح، مسك وكافور وعنبر وعود وما إلى ذلك، لكن هناك أشياء كثيرة لا عود لا عود ولا عنبر ولا مسك ولا هذا، ماذا تسميه؟ إن رائحة كذا، رائحة التي صممتها في الهند، أوه ما اسمها؟ ما أعرف. فتقول رائحة التي صممتها في كذا، رائحة التي تشبه كذا، ليس عندك اسم، أي ليس عندك اسم، عرفت؟ والمعنى موجود، يعني والرائحة موجودة لا تعرف لها اسما. هذا يدل على ماذا؟ يدل على إيه؟ على أن المعاني أكثر من ال... فإذا كان الأمر هكذا نحن بحاجة إلى القول بالاشتراك. كثير من المعاني نضع لها اسما واحدا مشترك. فهمتم؟ إذن في معرض الجمهور، جماهير المسلمين يرون أن المشترك موجود في اللفظ، ما الدليل على هذا؟ طبعا هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي، لكن هل هناك دليل نقلي في اللغة؟ هم يذكرون دليلا أو يذكرون أدلة، منها هذه الآية القرآنية وهي إن الله وملائكته يصلون على النبي. أطلق الصلاة مرة بمعنى الرحمة، إن الله يصلي يعني يرحم، وملائكته يصلون يعني يستغفرون. يا أيها الذين آمنوا صلوا يعني ادعوا. إذن أطلق لفظ الصلاة واستعمل في ثلاثة معاني في آية واحدة، في آية واحدة. هذا دليل على إيه؟ على وجود الاشتراك. وهذا دليل أيضا على أن المعنى، أن معنى الصلاة مشترك لفظي، مشترك. فلماذا قال والتحقيق الثاني؟ فهمت؟ الإمام الباجوري قال التحقيق الثاني لماذا؟ لأنه هذا الدليل الذي استدل به الإمام الشافعي وغيره اعترض عليه، اعترض عليه. لماذا اعترض عليه؟ والله هذا كلام خارج الكتاب، لو أسألكم عن الامتحان كلكم ترسبون. لماذا اعترض عليه؟ الإمام الشافعي قال هذا مشترك، الآخرون قالوا لا ليس مشتركا. لماذا؟ لأن معنى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون، كيف قال يصلون؟ قال الله تعالى يصلون بلفظ المضارئ، بلفظ بصيغة الجمع، إن الله وملائكته يصلون. فالأصل إن الله وملائكته، إن الله يصلي وملائكته يصلون. الأصل إيه؟ إن لأن وملائكته ليس واو عاطفة، فلا بد أن يرجع مثل المعمول إلى المعطوف عليه، أصابك إن الله وملائكته يصلون وملائكته يصلون إذن يصلون مثل يصلي لابد أن يكون مع الله مع الله تعالى يعني إن الله يصلي وملائكته يصلون فكأن المعنى إن الله يصلي لفظ والملائكة يصلون لفظ آخر إن الله يصلي بمعنى العطف والملائكة يصلون أيضا بمعنى العطف فهمت ليس هذا مشتركا لفظيا هكذا قالوا وهناك رد على هذا الاعتراض على كل حال الإمام الباجوري يرى أنه مشترك معنوي مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا لما يرد على هذا القول من الإشكالات لأنهم استدلوا في كونه مشتركا لفظيا بهذه الآية وهذه الآية لا تدل على أنه مشترك لفظي على حسب النقاش والجدال التي جرت بين العلماء والتحقيق الثاني وإن رجح بعضهم الأول والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ينطفئ بصلاتنا عليه كباقي الأنبياء لكن لا ينبغي التصريح بذلك إلا في مقام التعليم كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله وصحه بأنه ينتفئ بذي الصلاة شأنه مرتفع لكنه لا ينبغي التصريح لذا لنا بذا القول وهذا صحيح يعني إيه ما معناه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد وينتفئ بصلاة المؤمنين عليه هذا في ظاهره فيه إساءة أدب فيه إيه؟ إساءة أدب لماذا؟ كأنك تقول أنت الآن تحتاج إلى صلاتي كأنه يقول لرسول الله إيه؟ أنت تحتاج إلى صلاتي أنا إيه؟ ولذلك تستفيد هل هذا يجوز؟ هل هذا الإطلاق؟ لا يجوز النبي ليس محتاجا إلينا بأي معنى من المعاني بل نحن الذين نحتاج إليه لكن ما هو حقيقة الأمر؟ هل هو يستفيد أو لا يستفيد؟ ما معنى يستفيد؟ يعني هل له أي فائدة في صلاتنا؟ نعم في فائدة لأنك حينما كلما تصلي عليه ما معنى تصلي؟ أنت تدعو له أنت ماذا تدعو له؟ تدعو له بما تشاء لترفع درجته ولتفعل كذا وكذا وكذا أنت حينما تدعو له فالله تعالى يجيب دعاءك فالنبي هو الذي يستفيد فهمتم؟ إذن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد بصلواتنا عليه وينتفئ بصلواتنا عليه لكن نحن لا نصرح بهذا الأمر إلا في مقام التعليم مقام التعليم لبيان ما هو الواقع لبيان ما هو ولكن ليس كل واقع ينشر بين الناس فهمتم الآن إذن هناك حق ولكن ليس كل حق يقال هناك حق ما هو الحق أن النبي ينتفئ به لكن هل هذا الحق يقال لا يقال يعلق فقط فرق بين يقال في المساجد وفي المحافل وبين يعلم في الجامعة فهمتم؟ نحن نعلم الطالب ما حقيقة الأمر هنا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد؟ نعم يستفيد فهمتم؟ والأنبياء يستفيدون برفع الدرجات وغير ذلك من الفوائد والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وللآخرة خير لك من الأولى ما معناه؟ يعني الموت خير لك من الحياة يعني نعم هذه معنى هذه أو هذا معنى يعني الموت خير لك من الحياة لأنك في أيام الحياة تحتاج إلى الأكل تحتاج إلى الزواج تحتاج إلى كذا وكذا إذا مات لا تحتاج إلى أي شيء من هذا الموت خير من الحياة لكن ليس هذا فقط وللآخرة خير لك من الأولى، يعني وللساعة الآخرة خير لك من الساعة الأولى، أو وللساعة الآخرة، يعني وللوقت الآخر خير لك من الوقت الأول. يعني معناه إيه؟ يعني كل وقت يأتي خير للنبي صلى الله عليه وسلم من كل وقت مضى، من كل وقت مضى. لماذا؟ لأن في كل وقت يأتي يكون هناك إنسان يفعل الخير، يكون هناك إنسان، يكون هناك واحد يصلي، يكون هناك واحد يصوم، يكون هناك واحد يتعلم، يكون هناك واحد يتصدق ويهج ويزكي. فهمتم؟ في كل إلى يوم القيامة هذا العمل جار، إلى يوم القيامة الناس يصلون قليلا أو كثيرا، الناس يصومون، الناس يفعلون كذا وكذا من الخيرات. كل خير يفعله الناس وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل خير يفعله الناس إلى يوم القيامة فلرسول الله منه إيه؟ نصيب. فلرسول الله منه نصيب. فهذا يعني إيه؟ أن ثواب رسول الله في زيادة، أن ثوابه في زيادة إلى يوم القيامة. هذا معنى قولنا أو قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. لماذا؟ لأن الأولى لم يكن زيد قد صلى، ثم بعد ذلك زيد صلى، فهينما صلى زيد فلك فيه الأجر والنصيب. هذا معناه. هذا معناه إيه؟ هذا يعني إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد، أيوة، يستفيد بفعل غيره، يستفيد بفعل. لكن هناك أمر آخر أيضا، الحقيقة أنه ليس فعل غيره، الحقيقة هو فعل نفسه. الحقيقة يعني هناك حقيقتان، حقيقة الأولانية والحقيقة الأصلية. يعني الحقيقة الظاهرة لنا أنه صلاة زيد، نعم، الحقيقة الظاهرة لنا أن هذه الصلاة التي صلاها زيد هي لزيد، لكن حقيقة الحقيقة هي ماذا؟ أن هذه الصلاة التي صلاها زيد ليست لزيد أصلا، وإنما هي لمن؟ لرسول الله. لولاه لم يخلق زيد أصلا حتى يصلي، لولاه إيه؟ لم يخلق زيد أصلا. لولاه، لولاك لما خلقت الأفلاك. يروونه حديثا، الله أعلم هذا حديث ولا لو لم في بردة البوصيري ماذا قال؟ لم تخرج الدنيا، لولاه لم تخرج الدنيا من الآدم. شوف الدنيا كلها لا تخرج من الآدم لولا رسول الله. فإذا حقيقة الحقائق أن زيدا وصلاته خلق لأجل رسول الله. فإذا ليس أو لا يستفيد بفعل غيره، بل هو يستفيد بفعل نفسه، ينتفئ بفعل نفسه. فهمتم؟ فكأنك قلت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفئ بصلاتنا، لا ينتفئ به، بل ينتفئ بصلاته هو. هذا ليس صلاتك أنت بل صلاته. فهمتم؟ إذن الحقيقة هكذا، لكن الناس لا يفهمون هذا، كثير من الناس. فلذلك نقول النبي ينتفئ بفعل أو بصلاة غيره بهذا المعنى. فهمتم المعنى؟ لكن لا ينبغي التصريح بذلك إلا في مقام التعليم، كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله وصحه بأنه ينتفئ. أنت عرفت الآن أنه ينتفئ صحيح بهذا الاعتبار، وليس صحيحا في الحقيقة الطامة بذي الصلاة شأنه مرتفع، لكنه لا ينبغي التصريح لنا، لا ينبغي التصريح لنا بذا، يعني بهذا القول، لنا بذا القول، يعني بهذا القول. وذا صحيح، وذا صحيح. وقيل المنفعة عائدة على المصلي، ليست المنفعة عائدة على المصلى عليه، وإنما هي عائدة على المصلي، ليس إلا لأنه صلى الله عليه وسلم قد أفرغت عليه الكمالات. ماذا ماذا ماذا؟ وقيل يعني وقيل المنفعة عائدة على المصلي ليس إلا هكذا. تقرأ كيف تقرأ؟ المنفعة عائدة على المصلي ليس إلا. ما معنى ليس إلا؟ ما معناه فقط؟ بمعنى فقط، يعني عائدة على المصلي فقط. المنفعة عائدة على المصلي فقط، يعني لا تعود على رسول الله. منفعة الصلاة أو فائدة الصلاة لا تعود على رسول الله، وإنما تعود على من؟ على المصلي فقط. لماذا لا تعود على رسول الله؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قد أفرغت عليه الكمالات، كل الكمالات التي تتصورها من الكمالات الإنسانية طبعا. فالنبي قد أوطيها، فالنبي قد أوطيها. ورد هذا القول، ورد بأنه ما من كمال إلا وعند الله أكمل منه. يعني أنت تتصور كمالا وعند الله تعالى ما هو أكمل منه؟ فهمت؟ أنت تتصور مثلا هذا كالأعداد، تتصور أكبر عدد يعني مليون، يعني مليون مليون، جيد، يوجد عندي زيادة مليون مليون وواحد. فهمت؟ هكذا الكمالات، أنت تتصور أي كمال عند الله تعالى ما هو أكمل منه؟ هذا الأكمل الله يوطي لرسول الله، ما المانع؟ فهمتم؟ صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت عليه الكمالات، لكن الكمال يزيد يقبل الكمال، الكمال يقبل كمالا زائدا. فهمتم؟ هذا هو الرد. ورد بأنه ما من كمال إلا وعند الله أكمل منه، يعني كمال أكمل من هذا الكمال الأول. والكامل يقبل الكمال، والكامل يقبل الكمال، لكن لا ينبغي للمصلي أن يلاحظ ذلك. يعني المصلي حينما يصلي اللهم صل على سيدنا محمد لا يهضر في باله والله رسول الله كان ناقصا، أنا الآن أساعده، لا يلاحظ هذا المعنى. فهمت؟ لا يلاحظ هذا مسكين، يعني إذا لاحظ هذا المعنى هو يعني لا يوجد مسكين أكبر منه. لكن لا ينبغي للمصلي أن يلاحظ ذلك، بل يلاحظ أنه يتوصل به صلى الله عليه وسلم عند ربه في نيل مقصوده. وفي كلام المصنف نوع من المحسنات البديعية. تعرفون المحسنات؟ تعرف يا سيفي؟ عرفت الآن. هو يعرف جيدا عشان هكذا. من المحسن، تريد أن تقوم؟ وفي كلام المصنف نوع من المحسنات البديئية. أنتم درستم العلم البديع؟ ما درستم، خلاص إذن لا أتكلم. هناك شيء في علم اللغة وهو علم البديع، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، ثلاثة علوم كلها يسمى علم البلاغة. علم البلاغة ينقسم إلى ثلاثة علوم، البيان والمعاني والبديع. البديع يعني إيه؟ هو العلم الذي يهتم أو يبحث في المحسنات، تحسين الكلام، صلاته، صلاته، ما شاء الله جميل، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته، صلاة وصلاة، أليس هذا يعني أسلوبا حسنا؟ هذا من المحسنات في علم البديع، فلذلك سمي المحسنات البديعية. ما اسم هذا المحسن؟ لكل محسن اسم خاص. هذا المحسن اسمه إيه؟ الجناس، يسمى بالجناس المحرف. بإيه؟ الجناس المحرف. هناك جناس أشياء، منها الجناس المحرف. وهو ما هو الجناس المحرف؟ وهو تماثل ركناه في الحرف لا في الحركات، تشابه بين حروف الكلمة، صاع لاتي هي صي لاتي الحروف هي الحروف الصاد واللام وكذلك هنا لكن الحركات تختلف الأول الصاح الثاني صي اختلف الحركة واتحد الحروف هذا الجناس يعني تجانس تجانس يعني تشابه الجنس فهمتم يسمى الجناس المحرف فإنه عبر أولا بصلاته بكسر الصاد ثم عبر بصلاته بفتحها وفي هذا البيت وما ما بعده التضمين وهو كما في شرح شيخ الإسلام على الخزرجية تعلق قافية البيت بما بعدها وهو مغتفر للمولدين عند بعضهم يعني إيه الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته القافية ما هي القافية صلاته آخر كلمة هي القافية هذه القافية متعلقة بالبيت الآتي متعلقة بال ما هي البيت الآتي ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء أيوة إذن صلاته على نبي صلاته البيت الأول متعلق بالبيت أو قافية البيت السابق متعلق بما بالبيت الذي يأتي هذا عيب في البيت هذا عيب في البيت لأن البيت الأول لا يتعلق بالبيت الثاني إذا تعلق يسمى إيه يسمى التضمين فهمتم هذا ليس جائزا عند الأدباء القدماء عند الأدباء الجاهليين مثلا أما عند المولدين مولدين يعني الذين يقرؤون المولد كثيرا يعني المولدين يعني المراد بهم هنا الذين جاءوا بعد الكبار من أهل اللغة فهمتم أمثال الشعراء الإسلاميين العباسيين والأمويين هؤلاء ليسوا في درجة من سبق فيغتفر في أشعارهم التضمين فهمتم ليس عيبا هذا معنى قوله وفي هذا البيت ما بعده التضمين ما هو التضمين وهو كما قال شيخ الإسلام في شرح الجزرية الخزرجية تعلق قافية البيت بما بعدها وهو مغتفر يعني يغتفر يعني مسموه للمولدين عند بعضهم وإثبات الصلاة والسلام في صدر الكتب والرسائل حدث في زمن ولاية بني هاشم يعني في الكتب في صدر الكتب ماذا؟ حدث في زمن ولاية هشام هشام بن عبد الملك هكذا أنا عندي من ولاية بني هاشم ربما يكون هذا أولى يعني الدولة الأموية على كل ثم مضى العمل على استحبابه ثم مضى العمل على استحباب ذكر الصلاة والسلام في إيه؟ في صدر الكتب صدر يعني في بداية الكتب والرسائل ومن العلماء من يختم بهما كتابه أيضا كما أنهم يبدأون الكتب بالصلاة والسلام فكذلك يختمونها بالصلاة والسلام أيضا كما في شرح المصنف الصغير على نبي جاء بالتوحيد قوله على نبي أي كائنان على نبي الصلاة والسلام كائنان على نبي فالجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وليس من باب التنازع لأن بعضهم منعه في الجوامد التنازع تعرفون التنازع أن يكون هناك عاملان في معمول واحد لأن بعضهم منعه يعني منع التنازع في الجوامد مثل على نبي على نبي ليس منصرفا بل هذا جامد. فهمتم؟ الجامد لا يعمل فيه عاملان، لا يعمل فيه عاملان على التنازع. وإنما أدي الدعاء أو أدى الدعاء بعلى، قال إيه على نبي. لماذا أداه بعلى؟ مع أن الدعاء إن كان بخير تعدى باللام، اللهم اغفر لزيد، اللهم أرزق، أو لزيد لفلان. أما إذا كان بالضد يتعدى بعلى. فهمتم؟ هذا هو الإشكال. إنما عدى الدعاء بعلى مع أن الدعاء إن كان بخير تعدى باللام، وإن كان بشر تعدى بعلى. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فلماذا خالف الأصل؟ لأن محل ذلك ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام، ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام، لأن الصلاة عليه هذا ليس معناه أنه دعاء بالشر، بل هو دعاء بالخير، للفرق الظاهر بين صلى عليه ودعا عليه. الصلاة معناه الدعاء، فدعا له ليس دعا عليه. لكن الصلاة يمكنك أن تقرأ صلى عليه، ليس معناه دعا عليه، بل معناه دعا له، دعا له. إذ الأول لا يفهم إلا المسرة. وما هو الأول؟ الصلاة. الصلاة لا تنصرف إلا إلى الخير، الصلاة لا تنصرف إلا إلى الخير. فبأي شكل عديت لا بأس. أما الدعاء، الدعاء ليست منحصرة في الخير، بل الدعاء خير وشر، خير وشر. إذا عديته بعلى فهو شر، وإذا عديته باللام فهو خير. فبالتالي تعين تعدية الدعاء بعلى إذا كان للشر، وباللام إذا كان للخير. أما الصلاة ليس هكذا، لأن الصلاة لا تنصرف إلا إلى ما هو خير. فهمتم؟ هذا معنى قوله إذ الأول لا يفهم منه إلا المسرة، المسرة يعني الخير، السرور. والثاني لا يفهم منه إلا المضرة. ما هو الثاني؟ الدعاء عليه، الدعاء عليه. وأيضا في التعبير بعلى إشارة إلى شدة التمكن، في التعبير بعلى إشارة إلى شدة التمكن، يعني الصلاة على النبي، يعني الصلاة تمكن على رسول الله. تعرفون التمكن؟ إنك لعلى خلق عظيم، الخلق العظيم تمكن منك، وكذلك الصلاة تمكن عليك، تمكن اتخذ مكانا، اتخذ مكانا على نفسك. تمكن الكتاب من المكتب، يعني المكتب كله كتاب، ليس هناك مكان خالي. أين وصلنا؟ وأيضا في التعبير بعلى إشارة إلى شدة التمكن. والنبي بالهمز، والنبي بالهمز وتركه مأخوذ من النبأ، وهو الخبر، لأنه مخبر بكسر الباء، فإنه يخبرنا بالأحكام عن الله تعالى إن كان رسولا، لأن الرسول يخبر بما يوحى إليه. ونبيا أيضا، إن كان رسولا ونبيا أيضا، فإن كان نبيا فقد أخبرنا بأنه نبي، فإن كان نبيا فقط وليس رسولا، إن كان نبيا فقط وليس رسولا. فلماذا تسميه نبيا إذن؟ لأن النبي فيه مفهوم الإنباء، في النبي إيه؟ مفهوم أو معنى الإنباء، إنباء يعني إخبار. الرسول هذا واضح، الرسول تسميه نبيا. ليه؟ لأن الرسول يخبر، يخبر بماذا؟ يخبر بالوحي الذي يأتيه. أما النبي الذي ليس رسولا، النبي الذي ليس رسولا كيف تسميه نبيا وهو لا يخبر بشيء؟ وهو لماذا؟ من النبي؟ النبي من أوهي به؟ من أوهي إليه بشيء ولم يؤمر به تبليغ، ولم يؤمر به، يعني طالما لم يؤمر بالتبليغ كيف يخبر؟ الإخبار يعني إيه؟ التبليغ. الإخبار هو التبليغ. فهمتم؟ فكيف تسمي نبيا أو كيف تسمي النبي الذي ليس رسولا بهذا الاسم؟ الجواب ماذا؟ فإن كان نبيا فقط أخبرنا بأنه نبي، نعم هو لا يخبرنا بالوحي الذي ينزل إليه، لكن يخبرنا بشيء وهو ماذا؟ أنه نبي. يخبر أيها الناس أنا نبي فقط يكفي، ولا يخبر أن الصلاة واجبة أو أن الزكاة واجبة، لا يخبر بهذا، نعم، لكن يخبر الناس بأنه نبي. لماذا يخبر الناس بأنه نبي؟ ليحترم، لكي يحترموه، لكي يحترموه. أم مخبر؟ إذن هذا بمعنى المخبر. إلى الآن كنا بمعنى في معنى المخبر، كيف يكون النبي مخبرا وهو ليس رسولا؟ فهمتم؟ أو مخبر بفتحها، نبي بمعنى مخبر وليس بمعنى مخبر. لماذا مخبر؟ لأن جبريل يخبره عن الله تعالى. الذي يخبره جبريل يكون مخبرا، الذي يخبره جبريل يكون مخبرا. فالنبي مخبر أو موخوذ من النبوة. نحن نقف هنا لأن الوقت قد انتهى.